الذين ينصبون من أنفسهم أطباء يعالجون مس الجن، يكون همهم إخراج الجن، والجن يماري بهم ويلعب ويكذب، سأخرج، ثم بعد ذلك يقول قد خرجت، وبعد دقيقة واحدة قال لقد رجعت مرة ثانية لأن الساحر أمرني أن أرجع مرة ثانية. سبحان الله، ويقضون الليالي الكثيرة من أجل صرف الجن. لماذا لا يدعى الجني؟ لماذا لا يدعى الجني؟ أسلم ويسمع كلام الله عز وجل. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الجن يقول هذا كلام جميل، أكف منه، ربما يقول ذلك لأنه يحب سماع القرآن، وربما يقول ذلك الجني حتى يوهن من عزمك، حتى يوهن من عزمك. الأخ متصور إن أول ما يقرأ القرآن الجن يضطرب ويزبد ويرتعش ويرتمي في الأرض ويقول خلاص أخرج. فالجن لا، القرآن ده جميل، هات كمان وكمان وكمان. فبعد فترة الأخ يشعر بالإيه؟ بالملل. لا، لا يكون عندك ملل، لأننا ضعاف. قديما كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يخرج الجنية بالنعل. أتعرفون النعل؟ يخرج الجنية بالنعل، يقولون إن هذا نعل الإمام أحمد وإنه يأمرك أن تخرج، فينطق الجنية يقول أخرج كرامة لنعل الإمام أحمد. أما هذه الأيام الرجل يقرأ على المصروع بالشهر كل ليلة من العشاء إلى الفجر، وفي النهاية لا يصنع شيئا. لماذا؟ لأننا ضعاف حقيقة، نحن ضعاف ضعفا شديدا. فلابد من تقوية الجهاز التوحيدي العقائدي عند المريض، بالضبط زي الطبيب لما بيجيله مريض فيجد أن الجهاز المناعي بتاعه ضعيف، لو اداله أي علاج لن ينفع معه العلاج، يعمل إيه الطبيب؟ لابد من تقوية الجهاز المناعي اللي بيفرز المضادات الحيوية اللي بتقف أمام الفيروسات والبكتيريات والأمراض. فكذلك لابد من تقوية الجهاز العقائدي المناعي عند المسلم، يحب ربنا ويحب النبي عليه الصلاة والسلام ويعرف الصحابة ويعرف الغيب والقدر ويؤمن باليوم الآخر ويعرف العقيدة الصحيحة السلفية، حتى يكون الجهاز المناعي العقائدي قويا. طيب دي أول مرحلة. المرحلة الثانية، يبقى إذن إخواني الأحبة، أول مرحلة من مراحل علاج مس الجن، أولا تقوية الجهاز المناعي العقائدي عند المصاب بتعريفه التوحيد، بتعريفه التوحيد، وفي الوقت نفسه هذا دعوة إلى هذا الجني إلى توحيد الله عز وجل. الأمر الثاني، المرحلة الثانية، القضاء على كل صورة مخالفة للإسلام في المكان الذي يعيش فيه. في تصاوير ما نعلقهاش، بيسمع أغاني ما يسمعش أغاني، زوجته متبرجة ما تبقاش متبرجة، عنده مثلا تلفزيون بيتفرج فيه على الأفلام والعري والفجور ما يبقاش يعمل هذا الشيء، بيسب الدين يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، مثلا أكل مالا حراما يتوب إلى الله تعالى ويخرج من هذا المال، أكل مالا غصبا وظلما يرد هذا المال إلى من ظلمه وغصبه منه فيتوب من كل ذنب اقترفه ويطهر المكان الذي يعيش فيه. الأمر الثالث، الخطوة الثالثة، الارتقاء في العبادة، الارتقاء في العبادة. لابد من المحافظة على الصلوات في أوقاتها، المحافظة على النوافل، المحافظة على الذكر والاستغفار، الاجتهاد في سماع القرآن، تدبر القرآن، زيارة المقابر، الدعاء، دعاء الله عز وجل، قيام الليل، الصدقة، كل هذه لارتقاء العباد. إذن هذه هي الدرجات الصحيحة، ثم بعد ذلك يرفع الله تعالى عنه البأس بإذن الله تعالى. كثير من الناس يظن أن الشيخ هيجي يقرأ ربعين قرآن، الجني يتكلم، اخرج يا جني، يخرج الجني، وخلص القصة على كده. أبدا أبدا، إذا كان الجني قديما يخرج بيسر فإن الناس كانوا أهل يسر، أما هذه الأيام فإن الناس اختلفت أحوالهم، وكذلك أظن أن الجن اختلف أحواله كذلك. يعني هل إنسان اليوم كإنسان الأمس؟ يعني هل أنت كجدك الذي مات منذ 100 سنة؟ سبحان الله، هل نحن كأولادنا؟ أبدا. الأجيال بتسوء وأفهامها بتسوء، فكذلك الجني أجيال متأخرة ربما يعتبرها ما يعتبر الناس من السوء والباطل والعياذ بالله.